بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله: وهو الإيمان بالله. الإشارة بقول هذا، أي بقول شيخ الإسلام أما بعد فهذا، الإشارة إلى شيء ذهني، الإشارة إلى شيء في الذهن. هذا إذا كان شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه كتب أولا المقدمة، ثم بعد ذلك شرع في ذكر المقصود مما ذكره في هذا الكتاب من العقائد الإيمانية. وهذا هو الغالب في من يكتب، أنه يكتب المقدمة ثم بعد ذلك يكتب الأمر الذي شرع لأجله أن يؤلف هذا المؤلف أو هذا الجزء إلى غير ذلك. لكن منهم لربما يكتب الموضوع، يكتب أولا الموضوع ثم بعد أن يكمل الموضوع يأتي فيكتب المقدمة ويشير إلى ما كتبه، فيقول هذا المؤلف أو هذا الموضوع. فها هنا الإشارة تكون إلى شيء إيش؟ حسي، إلى شيء حسي موجود. فكلمة هذا في التأليف في المقدمة إما أن تعود إلى شيء ذهني، أما بعد فهذا إلى غير ذلك، أي هذا الأمر الذي في ذهني الذي أريد أن أكتبه هو اعتقاد أو هو إلى غير ذلك. لكن إذا كتب الكاتب أو المؤلف الموضوع ثم بعد ذلك نظر أنه لابد أن يكتب مقدمة، فإذا أشار إلى الموضوع فتكون الإشارة إلى شيء حسي ليس إلى شيء ذهني. قال رحمة الله تعالى عليه: والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل. يعني الاعتقاد أصله في لغة العرب من عقد الحبل، أي ربط الحبل. قال: من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، أي كأن القلب يربط هذا المعتقد، أي كأن القلب يربط هذا المعتقد فيربطه في القلب فيكون مصمما ويكون كذلك جازما به. قال: الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي أمر الله أي القيامة، يوم القيامة والبعث. ولتزال هذه الطائفة التي أمدها الله سبحانه وتعالى بنصره، والتي نجاها ربنا عز وجل من البدع والمحدثات في الدنيا ونجاها في الآخرة من النار، لا تزال هذه الطائفة موجودة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا يدلنا على أن أهل الحق لا يزالون موجودين في الأرض، سواء كانوا بكثرة أم بقلة، وسواء كانوا في بلد معين أم كانوا منتشرين في سائر بقاع الأرض إلى غير ذلك. فحصل الأمر أن هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لا تزال موجودة، بقلة أم بكثرة، بمكان معين أم منتشرين على الأرض. وهذا حديث صحيح. قال: ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كلهم في النار إلا واحدة. فمن ها هنا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى نجاها من النار، كما أنها ناجية في الدنيا من البدع والمحدثات، فهي كذلك ناجية من النار يوم القيامة، كلها في النار إلا واحد، أي هذه هي الطائفة المنصورة الناجية. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا قوله: وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذه لا تصح سندا، وإن كانت تصح معنا، من حيث المعنى تؤيدها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها الأمر باتباع هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم طريقته وأمره. وكذلك قوله صلى الله او قوله في الحديث: من كان على ما كان عليه انا واصحابي، كذلك اصحابي. فالله سبحانه وتعالى امرنا بان كذلك نقتفي اثر اصحابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما في قوله تعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهذه الأدلة فيها الأمر، وكذلك فيها بيان وجوب الاتباع على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمع بين الاتباعين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كذلك أصحابه، في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، يدخل في المؤمنين من باب أولى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصل الأمر أنه وإن كانت هذه الفقرة ضعيفة سندا، لكنها صحيحة المعنى، وهذه الفقرة هي المفرق بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الأهواء. فما من فرقة إلا وهي تدعي بأنها على الكتاب والسنة، تدعي على الكتاب والسنة، لكن بعد ذلك الأمر الذي تطبقه هذه الفرقة يكون مفرقا بين أهل الحق وأهل الباطل. فهذه الفرقة التي تدعي الكتاب والسنة، هل هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؟ ها هنا المفرق. فأهل الحق الطائفة المنصورة هم الذين يقولون على الكتاب والسنة قولا وفعلا وتطبيقا وعقيدة ومنهجا. فهذه الفقرة لها من الأهمية العظيمة، كما دلت عليها ما سمعتم من بعض الأدلة. وقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار، هل معنى ذلك أن هذه الفرق 73 فرقة، هل هم في النار وبمعنى أنهم خالدون مخلدون فيها، أو أن ذلك من باب الوعيد، من باب الوعيد وليسوا بمخلدين فيها. بمعنى آخر أن حكمهم كحكم أهل الكبائر الذين قد يتجاوز عنهم الرب سبحانه وتعالى، وقد يعذبون بقدر ذنوبهم. اختلف في ذلك أقوال الناس على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بأنهم مخلدون، ومنهم من قال بأنهم ليسوا بمخلدين. والحق القول الوسط، الحق القول الوسط، وهو أن ذلك ينظر إلى اعتقاد ومخالفة تلك الفرقة، فلربما كانت تلك الفرقة لها من المخالفات الكفرية ومن البدع المخرجة عن الملة، فيحكم لها بالنار باعتبار العموم لا باعتبار الشخص كما هو معروف وكما سيأتي تقرير ذلك. وكذلك قد تكون تلك الفرقة لم تصل إلى البدعة المخرجة عن الملة وإلى المخالفة المخرجة عن الملة الكفرية، فهذه الفرقة نقول تحت الوعيد، قد يعذبها الله في النار بقدر ذنوبهم وما أحدثوه، ثم بعد ذلك يخرجهم ربنا عز وجل من النار، وقد يعفو عنهم الرب عز وجل ابتداء. هذا هو القول الحق، فليسوا بمخلدين مطلقا، وليسوا كذلك بأنهم يلحقهم حكم أهل الكبائر مطلقا، ولكن ينظر إلى المخالفة وينظر إلى كذلك البدعة. ومن قال بأنهم خالدون مخلدون في النار فهذا قول كما قال شيخ الإسلام مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مخالف للكتاب والسنة وكذلك مخالف لإجماع سلف الأمة، من أن المخالفة والكبيرة والبدعة لا يلزم أن يكون صاحبها في النار لتفاوت البدع وتفاوت المخالفات وتفاوت كذلك المحدثات. وقد عني كثير من العلماء بذكر هذه الفرق، بذكر هذه الفرق في كتب صنفوها وألفوها في ذكر هذه الفرق 73 فرقة، وهي كتب كثيرة، ولا بد لطالب العلم أن يعتني بهذا الجانب، أعني أن يعتني بقراءة ما في هذه الكتب من ذكر الفرق ومن ذكر كذلك أصول هذه الفرق. فأبو الحسن الأشعري ألف كتابه مقالات الإسلاميين، وهو كتاب طيب من حيث الجملة، كتاب طيب من حيث الجملة. وكذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، وكذلك ابن حزم ألف كذلك مصنفا سماه الفصل. فهذه المؤلفات المشهورة لابد أن يعتنى بها من أجل أن تلم يعني بأصول الفرق، بأصول الفرق. وهذه كذلك الفرق المعاصرة، الفرق المعاصرة الموجودة اليوم كذلك لا شك أن ما ذهبوا إليه من البدع أنها ترجع إلى الأصول المتقدمة، وإن اختلفت الألفاظ واختلفت المصطلحات، فيقال حدادية، يقال سرورية، يقال قطبية، يقال الإخوان المسلمون، يقال حجورية إلى غير ذلك. هذه الفرق لها أصول، لها أصول قديمة من تلك الفرق المبتدعة، سواء كانت تلك الفرق قد خرجت عن ملة الإسلام أو تلك الفرق التي لم تخرج عن ملة الإسلام. ولا بد كذلك لطالب العلم أن يعتني بهذا الجانب اعتناء عظيما، أعني لا سيما تلك الفرق المعاصرة. وقد سئل شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه ذات يوم في الدرس، سئل عن القراءة في كتب الشيخ ربيع حفظه الله التي صنفها في الرد على القطبية وعلى الإخوان المسلمين وعلى كذلك تلك الفرق المخالفة للكتاب والسنة، فنصح شيخنا رحمة الله تعالى عليه بأن يخصص طالب العلم وقتا في العصر، لا سيما كما قال رحمه الله بأنه وقت الملل يخصص الربع ساعة، العشرين الدقيقة، النصف الساعة، يخصص ذلك بقراءة كتب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. هذه وصية سمعتها من درس شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، فلا بد لطالب العلم أن يعتني بكتب الشيخ ربيع التي فيها الرد على هؤلاء المخالفين، لا سيما الفرق المعاصرة، وكذلك الرد على أبي الحسن وغير هؤلاء، ففي ذلك يكون نجاة لك، لأنك إذا عرفت الشر تتقيه، وأما إذا ما عرفت الشر لربما وقعت فيه. فالإنسان عليه أن يعرف الشر، كما قال أو كما كان حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وعن الشر وعن الفتن، فيكون العبد في نجاة وفي مأمن إذا عرف هذه الأصول المبتدعة المحدثة، فيكون في جانب عنها. قال رحمة الله تعالى عليه: قال: وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة. وأذكر كذلك، نذكر ذلك الرجل لعلكم سمعتموه، وهو عبد الله بن أحمد المرفدي، وهو من طلبة الشيخ مقبل وغيره كذلك من طلبة الشيخ مقبل المتقدمين، كان يقال له اقرأ في كتب الشيخ ربيع وكتب كذلك المحذرة من الإخوان المسلمين، وكان يزهد فيها ويقول: ليس معي وقت. سبحان الله، وبعد ذلك التف عليه أصحاب الجمعيات، فاليوم هو منهم، لأن هذا الرجل مع ما عنده من العلم الذي كان يزكيه شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه نأى بعيدا عن قراءة مثل هذه الكتب ومعرفة تلك الأساليب وتلك الأصول التي يسير عليها أصحاب الجمعيات والإخوان المسلمون وغير هذه الفرق، فوقع في تلك الفرق، وكذلك التف حوله أولئك أصحاب البدع. فالإنسان إذا كان خاليا من معرفة ما عليه هذه الفرق لا سيما المعاصرة، فإنه نسأل الله العافية إلى الشر أقرب، لأن الذي لا يعرف الشر سيقع فيه إلا إذا تداركه ربنا عز وجل برحمته. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بهذا الجانب اعتناء عظيما، لا نجعل أوقاتنا كلها له، أي لهذه الأمور، وإنما نجعل بعض أوقاتنا لهذه الأمور، تقرأ في هذه المصنفات التي ردت على هذه الفرق، فتكون بإذن الله تعالى في مأمن وفي كذلك نجاة، فلا نعطي أوقاتنا لها ولا كذلك نحرم أوقاتنا منها. فالإنسان لابد أن يكون وسطا، كما سمعتم وصية شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه. قال: والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، أي المقالات المخالفة للكتاب والسنة. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، في لغة العرب السنة الطريقة، سواء كانت تلك الطريقة محمودة أو كانت مذمومة يقال لها سنة، يقال لها سنة. لكن في الشرع المراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، أي ليس المراد بالجماعة من كان مجتمعا فقط، هذا عموم، لكن المراد بهم ما هو أخص من ذلك، أي سلف الأمة وعلماء الأمة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة. قال: الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو، الضمير وهو يعود إلى الاعتقاد، يعود إلى الاعتقاد الذي سبق ذكره. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية، يعتنون بهذه الأصول. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فإجمالا واجب على كل مسلم من حيث الإجمال، من غير ما ذكر التفاصيل في هذه الأمور. الإيمان مثلا بالكتب، من حيث الإجمال لابد لكل مسلم بعينه أن يؤمن بأن ثم كتبا أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، هذا من حيث الإجمال. لكن من حيث التفصيل هذا ليس بواجب عيني، وإنما هو واجب كفائي. من حيث التفصيل تعيين أسماء الكتب وعلى من نزلت هذه الكتب، هذا واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهكذا سائر هذه الأمور من الرسل والبعث إلى غير ذلك. فهذه الأمور من حيث الإجمال واجبة على كل مسلم. قال: على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. هذا حديث في الصحيح، إلا قوله حلوه ومره، هذا خارج الصحيح. هذه الفقرة حلوه ومره جاءت خارج الصحيح ولا تصح. قال: والملائكة جمع ملك. لم يذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه الأصل الأول الإيمان بالله، وانتقل إلى الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، وهذا الكتاب غالبه في جانب ذكر الأسماء والصفات والأفعال للرب عز وجل، وهو نوع أو وهو قسم من أقسام الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله عز وجل على أربعة مراتب: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده القسم الأول، القسم الثاني الإيمان بألوهيته، القسم الثالث الإيمان بربوبيته، القسم الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو مجمل الإيمان بالله عز وجل. قال: والملائكة جمع ملك، وأصله ملك من الألوكة وهي الرسالة. الألوكة في اللغة بمعنى الرسالة. قال: وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. مثل ذلك تسمية الملائكة، فإنه قد جاء في الشرع تسمية بعض الملائكة، جبريل وميكائيل، ولم يؤتى كذلك فيه في الشرع بتسمية الملائكة الآخرين. فنحن نؤمن بمن سمي لنا ومن لم يسمى لنا، لكن لا نذهب فنبحث عن أسماء الملائكة الذين لم يسمون لنا، لأن هذا من أمور الغيب لا نستطيع أن ندرك ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر.